هنا القاهرة. ومرضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل تعرفون أصدقاءنا نؤوم الضحى وخرساء الأساور؟ هاتان صفتان للمرأة المتناعمة التي تعيش في رغد. تعالوا أصدقائنا نعرف معنى هاتين الصفتين. نؤوم الضحى هي المرأة التي تستيقظ عند الضحى، والمعروف أصدقائنا أن المرأة التي تعمل بجد واجتهاد تصحو مبكرة عند الفجر، أما من تنام حتى الضحى فهي بالطبع تعيش في رغد. الصفة الثانية هي خرساء الأساور، وهذه صفة للمرأة الممتلئة، حيث تقبض أساورها على يدها فلا تحدث صوتا، وهي امرأة ممتلئة تعيش في رغد. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.